حصريا على موقع djkimo.com. واو حمودي ريميك. اللي راح لبعيد يغور يجي من بعدي طابور. احنا مش على كيفكو ده على كيفنا، مين هيجي ومين هيروح؟ بالسلامة والقلب دايلكو، احنا اصلا جبنا بديلكو. روحوا يلا بعيد شوفوا حالكو، يلا روحوا الباب مفتوح. ما بيشغلناش اللي ضاع، اللي جاي ده خير في فراقكو. مش هنضعف ولا هنندم على وداع. وهو راحة البال جاتلي من بعديكو، وانا لسه بعد عليكو، ده حياتي كانت جنبكو عاملة لصداع. احنا كيف الصقر فوق راسنا دي مرفوع فوق، ده احنا يا سعد اللي جرنا ومن ايدينا عسل يدوق. اما من فرق ديارنا عمره ما هيلاقي غيرنا، ده احنا صعب مع شبهنا او بدلنا تلاقي خيرنا. ما بيشغلناش اللي ضاع، اللي جاي ده خير في فراقكو. مش هنضعف ولا هنندم على وداع. وهو راحة البال جاتلي من بعديكو، وانا لسه بعد عليكو، ده حياتي كانت جنبكو عاملة لصداع. هلا مرحب بالغواري، احنا كيف البرج عالي، احنا بنعاشر الرجال ما يهمنا كام المصاري. من شبابنا لحد شيبنا عمرنا ما كان حد سيبنا، عمرنا يوم ما انحنينا جانا حد كسر لعنا. دنيتي قلبها عليا ضربة بوزة تملي ليا، واللي كنت بقول خواتي جنبي مني بقوم عليا. وحدتي كانت اختياري، ظلمتي كانت طافية ناري. ليه عايش للي ناسيني، انا عندي احلى عيش لحالي. حصريا على موقع djkimo.com.